نشأنا على احتفال المسلمين في أصقاع الأرض بالمولد النبوي الشريف كل سنة، ثم صرنا نسمع من يعارض هذا الأمر ويسميه بدعة محرمة، فأفيدونا جزاكم الله خيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. لأهمية هذا السؤال سوف نفصل فيه بعض التفصيل إن شاء الله. فالبدعة في اللغة هي ما أحدث على غير مثال سابق، أما في الشرع فتعريف البدعة المحدث الذي لم ينص عليه القرآن ولا جاء في السنة النبوية الشريفة. قال ابن العربي: ليست البدعة والمحدث مذمومين للفظ البدعة والمحدث ولا معنييهما، وإنما يذم من البدعة ما يخالف السنة، ويذم من المحدثات ما دعا إلى الضلالة. ثم يقول العلماء: البدعة تنقسم إلى قسمين، بدعة ضلالة وهي المحدثة المخالفة للقرآن والسنة، وبدعة هدى وهي المحدثة الموافقة للقرآن والحديث الشريف، كما نص على ذلك الإمام الشافعي وروى ذلك عنه الحافظ البيهقي بإسناده في مناقب الإمام الشافعي. ما شاء الله. ويقول الحافظ النووي في كتاب تهذيب الأسماء واللغات ما نصه: البدعة بكسر الباء في الشرع هي إحداث ما لم يكن في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي منقسمة إلى حسنة وقبيحة. يعني الأمر ليس كما يقول بعض الناس، لا يوجد بدعة إلا وهي قبيحة، قال منقسمة إلى حسنة وقبيحة. وهذا التقسيم مفهوم من حديث البخاري ومسلم عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأفهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله ما ليس منه أن المحدث إنما يكون ردا، يعني مردودا، إذا كان على خلاف الشريعة، وأن المحدث الموافق للشريعة ليس مردودا. ويدل القرآن الكريم على جواز إحداث ما لم ينص عليه الكتاب والنبي إذا كان موافقا للشريعة، فقد قال الله تعالى: وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله. فهذا مدح للمسلمين من أمة عيسى عليه السلام الذين كانوا متبعين له بالإيمان والتوحيد، فالله مدحهم لأنهم أهل رأفة ورحمة، ولأنهم ابتدعوا رهبانية، وهذه الرهبانية معناها الانقطاع عن الشهوات، حتى إنهم انقطعوا عن الزواج رغبة في تجردهم للعبادة. فمعنى قوله تعالى ما كتبناها عليهم، أي نحن ما فرضنا عليهم، إنما هم أرادوا التقرب إلى الله تعالى. فالله مدحهم على ما ابتدعوا مما لم ينص لهم عليه في الإنجيل الأصلي، ولا قال لهم عيسى المسيح عليه السلام بنص منه. طيب فضيلة الشيخ، هناك حديث يقوله بعض الناس، قال صلى الله عليه وسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها. ما معنى هذا الحديث؟ نعم، مناسب هذا الحديث في هذا الموضع. هذا الحديث ورد في صحيح مسلم: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها بعده من غير أن ينقص من أجورهم شيء. لكن يكمل الحديث. نعم. الرسول يقول: من سن في الإسلام سنة سيئة فعليه وزرها ووزر من عمل بها من بعده من غير أن ينقص من أوزارهم شيء. فبين الرسول صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث على وجود البدعة الحسنة وعلى وجود البدعة السيئة. ما شاء الله. طب من رواه هذا الحديث إذن؟ هذا الحديث رواه مسلم في صحيحه من طريق جرير بن عبد الله البجلي الصحابي الجليل. ما شاء الله. لكن للأسف بعض الجهال الذين ليس لهم باع في علم الدين ولا فهم في علم الدين يقولون كل بدعة تكون سيئة، وتمسكوا بزعمهم بحديث وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. هو هذا الحديث صحيح أيضا، لكن ليس لأي إنسان أن يفسره. نعم، معنى هذا الحديث: البدعة التي ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم في قوله وكل بدعة ضلالة، هنا معناه البدعة السيئة، كيف عرفنا ذلك؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال قبل هذا: فإن أحسن الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد، وكل محدثة بدعة. أي يعني الرسول بذلك أن كل محدثة مخالفة للكتاب والهدي، أي حديث الرسول صلى الله عليه وسلم، فهي ضلالة وهي في النار، بدليل ما سبق من الأدلة والإجماع أيضا، فقد أجمع العلماء على وجود بدعة الهدى، ولم يخالف في ذلك إمام من أئمة المسلمين. وقد ثبت في صحيح البخاري أن سيدنا عمر الفاروق رضي الله عنه جمع الناس في صلاة التراويح بصلاة رجل واحد، طبعا هذا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم لما رأهم مجتمعين فرح بهذا المنظر فقال: نعم البدعة هذه. ما شاء الله، دليل جميل، بارك الله فيك. فنقول للمسلمين: يا أيها المسلمون، من أعلم، سيدنا عمر أم من قال لا يوجد بدعة حسنة؟ طبعا عمر هو أعلم من كل هؤلاء. وقد سن سيدنا عثمان رضي الله عنه الأذان الثاني في يوم الجمعة، ولم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم فعله ولا نص عليه. فأيضا أقول: من أفهم بدين الله، سيدنا عثمان أم الذين ينفون التوسل ويشبهون الله بخلقه ويقولون في هذا العصر لا توجد بدعة حسنة؟ ومن البدع الحسان الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا العمل لم يكن في عهد رسول الله عليه السلام، إنما أحدث في أوائل 600 للهجرة. ما شاء الله، من أول من أحدث الاحتفال بالمولد؟ نعم، أول من أحدث الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم رجل من العلماء الأتقياء الشجعان، يقال له المظفر، وكان ملك إربل. وهذا الرجل ماذا فعل؟ جمع لهذا كثيرا من العلماء، فيهم من أهل الحديث، من الصوفية الصادقين، من أهل العلم. من تذكر منهم؟ هل تذكر أحد؟ نعم، حتى جاء أحد الحفاظ اسمه الحافظ ابن دحية، وقدم لهذا العالم الشجاع التقي الحاكم الذي كان ملك إربل، قدم له مولدا شريفا، ففرح بذلك وجازاه بألف دينار، وكان هو أول مولد عمل في ذلك الوقت. فلما حصل هذا الأمر استحسن ذلك العمل العلماء في مشارق الأرض ومغاربها، منهم الحافظ ابن حجر العسقلاني، وتلميذ الحافظ ابن حجر الحافظ السخاوي وهو حافظ مشهور، وكذلك الحافظ السيوطي وهو مشهور جدا عند الناس، حتى إن للحافظ السيوطي رسالة سماها حسن المقصد في عمل المولد. فبعد كل هذا يتبين لكم أيها الأحبة أن البدعة منها حسن ومنها سيء، وأن النبي صلى الله عليه وسلم علمنا ذلك، وأن العلماء اتفقوا على هذا الأمر، وأن عمل المولد في شهر ربيع الأول بدعة حسنة يحبها الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، والمسلمون من القرن السادس الهجري ما زالوا يحتفلون بمولد الرسول عليه الصلاة والسلام ويستحسنونه. والرسول أشار لنا بالاعتناء بيوم مولده عليه الصلاة والسلام، وذلك حين قال عن يوم الاثنين: ذاك يوم ولدت فيه. وهذا الحديث صحيح رواه مسلم. فنحن بفضل الله نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومحبته من محبة الله ومن دين الله، ونعتني بولادته عليه الصلاة والسلام والاحتفال بيوم ولادته، ونسأل الله أن ينفعنا به صلى الله عليه وسلم، وأن يمدنا بأمداده. الله تعالى يرزقك رؤيته وزيارته. آمين. وشفاعته. آمين، وإياك والسامعين جميعا. آمين.